الوادي وملاها من نظرتك صرت انا حيران يا سيد الوادي وملاها عاشق في عشقتك والنار حب غزل قلبي مشتاق عاشق في عشقتك والنار حب غزل قلبي مشتاق من نظرتك يا الواحد سهران عاشق في عشقتك والنار حب غزل قلبي وشتاق عاشق في عشقتك والنار حب غزل قلبي وشتاق عاشق في عشقتك والنار